يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإسلام من جماله أنه تدخل في التفاصيل، حتى في قضية الحيض دخل فيها الإسلام بالتفاصيل، وهذا لا شك فيه إعجاز. فكيف يتعامل الزوج مع زوجته في هذه اللحظة؟ والأمر الآخر، رتب كثير من الأحكام الشرعية والفقهية على وجود الدورة الشهرية، كما أن الدورة الشهرية هي معيار وفيصل ما بين مرحلة ومرحلة بالنسبة للمرأة. كل هذه الأمور عندما ناقشها الإسلام، وخاصة إذا تخيلنا هذا الكلام من 1400 سنة، كيف كان اليهود يتعاملون مع المرأة وقت الدورة الشهرية، وكيف كان أهل الكتاب والنصارى كذلك يتعاملون مع المرأة وقت الدورة الشهرية، بل وكيف كان العرب يتعاملون مع المرأة وفيها الإهانة وفيها عدم الاحترام وقت الدورة الشهرية. جاء الإسلام حتى يرفع من شأن المرأة ويرفعها حتى من النظرة إلى الدورة الشهرية. من يقرأ في كتب النصارى والمسيحيين يرى أن الدورة الشهرية هي عبارة عن عقوبة عاقبها الله عز وجل لأمنا حواء، لأنها كانت سبب في أنها أقنعت سيدنا آدم عليه السلام من أكل الثمرة الشجرة. هذا المعتقد نحن لا نؤمن به، ولا نؤمن أن جزء من المرأة وهي قضية طبيعية بل وصحية ونفسية لها تكون الأفضل أن نعتقد أنها عقوبة من الله. يعني الله عز وجل الإنسان ليس خصمة حتى يعاقبه، ثم أن الإنسان هو الأصل في نظرتنا الإسلامية أنه خليفة الله عز وجل في الأرض. فإذا هذه المعتقدات كلها جاء الإسلام حتى يرفع من شأن المرأة ونظرة المرأة حتى من خلال الدورة الشهرية. لكن ما هو وجه الإعجاز الاجتماعي والتشريعي في هذا الموضوع؟ القرآن الكريم كله معجز، كل إشارة وكل كلمة وكل آية كل صورة. ومن صور الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة أن المحيض ثبت علميا أنه أذن لكل من المرأة والرجل. فالمحيض دورة يعني جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تطهير رحم المرأة. يعني المرأة إذا بلغت حتى قبل الزواج يعني تنتج بويضة أو أكثر من بويضة في كل دورة شهرية. هذه البويضة إذا لم تكن المرأة متزوجة أو إذا كانت متزوجة ولم تجد ما يخصبها من الحيوات المنوية فتنزل البويضة، يعني ينهار بطانة رحم المرأة كنوع من أنواع التطهير للرحم بالكامل، وتنزل بكمية كبيرة من الدماء لأن الأوردة والشرايين في رحم المرأة تكون كلها مكشوفة، فتنزل في المرأة في هذه الدورة التي تستمر لعدد من الأيام تختلف من حالة إلى حالة، ثم تلتئم هذه الجراح ويتهيئ الرحم مرة أخرى لعملية الإقصاء. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن أولا الهدف من المعاشرة الزوجية هو الإنجاب، والصلة بين الزوج وزوجته في حالة المحيض لا تؤدي إلى إنجاب. فأولا يعني بينتفي غاية كبرى من غايات هذه العلاقة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. ثانيا من الأمور العجيبة التي يعرفها العلم الآن أن الدم هو يحمل نفايات الجسد، يعني كل وساخات الجسد من نفايات عملية الطعام وهضمه، عملية التنفس وإخراجه، كل مسببات الأمراض الأوبئة والفيروسات والجراثيم يحملها الدم. طبعا لما يكون الرحم ينزف دما فعرضة لإصابة كل من الرجل والمرأة إذا تمت المعاشرة في هذه الفترة بأمراض كثيرة منها سرطان عنق الرحم كما ذكرت منذ قليل. فالحقيقة يعني ومضة إعجازية من الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور أن ينبهنا إلى مخاطر المعاشرة الزوجية في حالة الحيض. الأمراض التي ثبت علميا يعني بأخذ عينات من دم الحيض على فترات متتالية وتربيتها في المختبرات أثبتت أن دم الحيض فعلا مليء بمسببات الأمراض. فالمعاشرة في هذه الفترة تصيب كل من الرجل وتصيب المرأة أو كل من الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة بأمراض ما في داعي للتعرض لها. ليس هذا فقط، بل إن إذا كان في معاشرة سابقة يعني ثبت علميا أن هذه المعاشرة تؤدي إلى تكوين مضادات حيوية في رحم المرأة، وهذه المضادات الحيوية يعني لابد من إزالتها بالكامل، يعني إذا طلقت المرأة أو إذا يعني تزوجت زوج آخر أو لابد عملية تطهير كاملة حتى لا تصاب هي بشيء من المضادات الحيوية التي تبقى في جسدها وتضر بها. ومن ذلك كان هناك عدة للمطلقة وعدة للأرملة حتى يقصر الرحم طهارة كاملة. فالأمر الإلهي بتحرير المعاشرة الزوجية في أثناء المحيض وامضى من ومضاف الأجاز العلمي في كتاب الله. الدورة الشهرية عندما تأتي للمرأة هي دليل على أنوثتها، ولذلك عندما تناولها الإسلام من القرآن الكريم أو من السنة النبوية تناولها من وجهة نظر فيها إعجاز، وهذا الإعجاز إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي. ولذلك كثير من الأحكام الفقهية ترتبت على هذه المسألة. يعني مثلا ناقش فقهاءنا قضية الصلاة، لو الدورة الشهرية جاءت بين الظهر والعصر والمرأة لم تصلي الظهر مثلا، هل تقضي هذه الصلاة أم لا؟ قضية الصيام، لو الدورة الشهرية جاءت قبل الإفطار بعشر دقائق على سبيل المثال، هل تفطر المرأة أم لا؟ كذلك هناك علاقة فقهية في قضية الحج والعمرة، وكذلك في مس المصحف، هل تلمس المرأة القرآن أثناء الحيض أم لا؟ فإذا هناك كثير من التفاصيل وهناك كثير من الأحكام مترتبة على الدورة الشهرية. ولهذا نحن لو يعني أحد فينا بدأ يحسب كم من عمر المرأة عندما تأتيها الدورة الشهرية، يعني لو المرأة عاشت 60 سنة وبلغت عمرها 15، من 15 إلى 60 هذه 45، لو قلنا الدورة الشهرية تأتيها في كل شهر أسبوع مثلا، طيب 7 أيام لو ضربناها في 12 شهر وضربنا 12 شهر في 45 سنة، سنكتشف أنه ربع عمر المرأة تقريبا هي من غير صلاة، وهذه رحمة من الله عز وجل. ولذلك مع هذا كله لم يأمرها الله عز وجل بقضاء الصلاة، فلن لو أمرت المرأة بقضاء الصلاة لكانت هناك مشكلة كبيرة. تخيلوا 7 أيام تقضيها المرأة مرة أخرى عشان صار كل حياتها قضاء، وهذه من رحمة التشريع، لأن الله عز وجل يراعي نفسية المرأة. بل حتى أحكام الطلاق، يعني لو الزوج طلق زوجته أثناء الحيض يقع الطلاق أم لا يقع؟ وإذا وقع الطلاق ماذا يسمى؟ طلاق بدعي أم طلاق سني؟ كل هذه الأحكام ترتبت على الدورة الشهرية. إذن قضية الحيض فيها إعجاز اجتماعي كبير. نعلم أن اليهود بالغوا، لأنهم يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود قد فقدوا التوراة بالكامل وابتدعوا على الله في أمر الدين، وأن أحبار اليهود كتبوا التلمود من الذاكرة وهم في المنفى في بابل على ما بقي في أذهانهم من تعليم التوراة، فبالغوا في أمر المحيط مبالغة شديدة. لأننا نؤمن أن التشريعات الإلهية واحدة، يعني الدين واحد كما أن إلهنا واحد، فهداية البشرية واحدة، أوامر البشرية واحدة، ولذلك حرمت المعاشرة الزوجية وقت المحيط عند اليهود وعند النصارى أيضا يعني. ولكن نتيجة أنهم فقدوا كتابهم وابتدعوا على ربهم فبالغوا في أمر المحيض مبالغة شديدة، فكانت المرأة إذا خضت عندهم لا تؤكل ولا تشارب ولا تعاشر ولا يدخل عليها البيت أو تطرد من البيت، كل ما تجلس عليه نجس، كل ما تمس بيدها نجس. وهذه عملية يعني فعلا مبالغ فيها إلى حد إهدار كرامة المرأة، لأن المرأة في فترة المحيض يعني تكون في حالة نفسية تحتاج إلى المراعاة الشديدة والتلطف الشديد والرفق الشديد بها، يعني لا تحتاج إلى هذا العنف يعني. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في مناصفة زوجاته في فترة المحيض عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن المرأة في هذه الفترة ليس فقط تعاني من ضعف جسدي، ولكن تعاني أيضا من ضيق نفسي، وتحتاج إلى من يأخذ بيدها، يلاطفها، يجاملها، يسمعها كلمة طيبة هذه الفترة. فاليهود بالغوا في ذلك إلى حد أنها تدخل لا تدخل البيت، يعني كل ما تجلس عليه نجس، كل ما تمس بيدها نجس، لا تؤكل، لا تشارب. فلك أن تتخيل كان ردة الفعل عند المرأة اليهودية حينما تمر بدورة الحيض كل شهر، يعني لعدة أيام، يعني كيف كانت تشعر بالاحتقار وبالمهانة وبالذل، وإنسانة نجسة، مخلوقة نجسة. يعني بعكس ذلك تماما جاء القرآن الكريم. أولا عدم المعاشرة في هذه الفترة وخاية لها ولزوجها، ثانيا عدم المعاشرة في هذه الفترة لأنها معاشرة غير مثمرة لا ينتج منها نفس. ثالثا يعني التلطف مع المرأة في هذه الفترة بشكل جيد. النصارى طبعا الآن يعاشرون نساءهم في المحيض، وعاشروا النساء في المحيض غير أي تحرج، على الرغم من ما يؤدي ذلك إلى انتشار كثير من الأمراض، منها سرطانات للرجل وللمرأة في آن واحد، منها بعض التقيحات، بعض الإصابات الجلدية، بعض الأمراض التناسلية التي لا يعلم خطورتها إلا الله سبحانه وتعالى. النبي الكريم أسس لنا منهج الرحمة حتى في التعامل مع المرأة. ماذا تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وقت المحيض ووقت الدورة الشهرية؟ تقول رضي الله عنها: كان يأمرنا بأن نتزر ثم يباشرنا، يعني يأمرهم يلبسون الوزار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا منهج أن المرأة حتى أثناء الدورة الشهرية فهي مقبولة، فنتعامل معها بالرحمة، ويمارس الإنسان معها كل أنواع الحياة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وخاصة وقت الدورة الشهرية. بل أنه الآن كثير من الأمراض، وهذا ما يثبته العلم في الغرب، بل حتى سرطان عنق الرحم يأتي في كثير من الأحيان من خلال ممارسات الجماع وقت المحيض. والغرب اليوم لا يفرق في كثير من الأمور، لا يفرق ما بين إذا كانت الزوجة عليها دورة شهرية أو لا، ولا يتجنبون النكاح في هذه اللحظات. هذا إن قلنا في الحلال، فكيف لو كان في الحرام؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا المحيض هو معيار وفيصل. كيف نحكم على هذه الفتاة أنها دخلت في سن التكليف أو دخلت في مرحلة البلوغ؟ الدورة الشهرية هي الحكم وهي الفيصل ما بين أن الله عز وجل سيحاسبها على أعمالها وعلى سلوكها وعلى تصرفاتها، وما بين أنها قد رفع عنها القلم. المحيض هو المعيار وهو الدورة الشهرية. إذن لابد أن نربي بناتنا ونؤسسهم على هذا المنهج، وهو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بل تخيلوا معي، حتى فقهاءنا صنفوا في أنواع الألوان، يعني لون الدورة الشهرية إذا كان أحمر، أو إذا كان يميل إلى السواد البني الغامض، أو إذا كان يميل إلى اللون الأصفر يعني فيه كدرة. كل هذه التصنيفات رتبوا عليها أحكام فقهية. ماذا يعني هذا؟ يعني النظام التشريع الإسلامي نظام معجز فيه كل هذه التفاصيل، ومع هذا حقيقة الواحد يسعد ويأنس عندما يعرف انتسابه لهذا الدين العظيم الذي في كل أحكام فيه إعجاز من رب العالمين. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فترة الحيض هي فترة صعبة تمر بها الأنثى سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، ويوصي الإسلام العظيم بالرفق بالأنثى في هذه المرحلة، لما تعانيه من ضغوط نفسية. يعني ليس فقط يعني ضعف بدني، هي طبعا تصاب بكثير من الهزال والضعف لما تنزف من دماء، ولكن الأصعب في ذلك أن حالتها النفسية في هذه المرحلة تكون كمن فقد شيئا غاليا، شيئا عزيزا على نفسها. فالحقيقة يعني لابد للأزواج من مراعاة هذه الفترة في حياة أزواجهم، ولابد من الآباء والأمهات أن يراعوا يعني صعوبة هذه الفترة في حياة البنت، خاصة في بدء المراهقة، في بدء المرور بهذه المرحلة، لأن فعلا يعني تصاب بشيء من التوتر العصبي والأزمات النفسية والهزال والضعف البدني، وقد تصاب ببعض الأمراض، يعني ارتفاع في درجة الحرارة، الشعور بالصداع الشديد، الميل إلى النوم لساعات طويلة. لابد من مراعاة الحالة النفسية للفتاة البالغة أو للمرأة المتزوجة في هذه الفترة، كما أيضا لابد لنا من مراعاتها عن في حالات انقطاع الطمث. يعني أما تصل المرأة إلى ما بعد سن 40 و45 أو 50 تختلف من حالة إلى حالة، وانقطع هذا الطمث أيضا تشعر المرأة بأنها فقدت شيئا مهما في حياتها، فقدت جزء من دورها كامرأة في المجتمع، أنها فقدت القدرة على الإنجاب، فلا بد أن تراعى حالتها النفسية في هذه الفترة، وأن تعامل أيضا بشيء كثير من الرفق والمجاملة والتلطف حتى لا تصاب ببعض الأزمات النفسية. بعد هذه الجولة السريعة والجميلة المليئة بالمعلومات الكثيرة والتي كلها تدل على الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، فآيات الله تبارك وتعالى في هذا القرآن الكريم آيات عظيمة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة، يحتاج منا حقيقة إلى نوع من التأمل ونوع من البحث. كم أتمنى أن تكون عندنا مراكز دراسات وأبحاث اجتماعية تربط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالأبحاث العلمية التي يثبتها الغرب والعلم الحديث اليوم، وبالتالي من السهولة بمكان أننا نتعامل مع الآخرين ومع غير المسلمين باللغة التي هم يحسنونها. يعني في يوم من الأيام صار حوار بيني وبين إحدى الدكتورات في القانون، فكنت أقول لها أنه حتى موضوع الطلاق عندنا إذا طلق الزوج زوجته وهي أثناء الدورة الشهرية فإن هذا الطلاق نسميه بدعي، أي لو وقع فإن الزوج يأثم، وهذا نوع من أنواع يعني مراعاة نفسية المرأة ومراعاة صحتها في تطبيق الأحكام القانونية. طبعا هي استغربت الدكتورة، قالت لي معقول لهالدرجة؟ قلت لها طبعا. قالت وهذا الكلام من 1400 سنة؟ قلت لها طبعا، أنه من 1400 سنة التشريع الإسلامي راعى نفسية المرأة حتى في هذه المسألة. فقالت الدكتورة وهي دكتورة في القانون، قالت والله هذا الموضوع حريجنا أن ندرسه ونتأمله. قلت لها على كل حال أنا أتمنى هذا وأتمنى تبحثون، لكن أنا أقولها لكم الآن، أنا أتمنى نحن عندنا مراكز بحثية، مراكز اجتماعية تتأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ونبين من خلالها عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام، بأنه فعلا آيات فيها إعجاز، ومن الإعجاز الإعجاز الاجتماعي بالقرآن والسنة. Thank you.